أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 34 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. طبعا نحن في الختام لهذه الحلقات وذكرنا تفصيلات كثيرة جدا، ومع ذلك فنحن لم نذكر إلا قليل القليل. الموضوع طبعا بيحتاج إلى حلقات كثيرة جدا لتفصيل هذا التاريخ المهم جدا، ليس لفلسطين فقط ولكن لقصة العالم الإسلامي بكامله. شفنا في الحلقة اللي فاتت محاولات تهويد فلسطين، شفنا أن اليهود اشتغلوا على أكثر من محور، اشتغلوا على محور الهجرة إلى أرض فلسطين، وكثروا جدا الهجرة في ظل الاحتلال الإنجليزي. وصل تعداد اليهود في أرض فلسطين سنة 48 إلى 600,000 يهودي في أرض فلسطين، مع أنهم كانوا 5,000 بس أيام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. شفنا محور شراء الأراضي، وهذا المحور لم ينجح فيه اليهود أبدا، على العكس لم يحققوا من الشراء إلا نسبة 5.7%، وحللناها وقلنا أن معظمها كان إهداء من الجيش البريطاني أو بيع من بعض العائلات النصرانية التي عادت إلى بلادها. يعني قلنا في الآخر أن في 1% فقط من أرض فلسطين هو الذي بيع لليهود. عملوا على محور الاقتصاد وسيطروا على الاقتصاد فعلا في أرض فلسطين في كل المحاور تقريبا. عملوا على محور التعليم وأنشأوا الجامعة العبرية وارتقوا بالعلم جدا في الدوائر الخاصة باليهود، وزرعوا في قلوب اليهود البغض الشديد للفلسطينيين، وأيضا عملوا على محور الإعلام ونشروا في العالم أجمع أن اليهود لهم الحق الكامل في أرض فلسطين. الكلام ده كله لم يقابل بسكون من الشعب الفلسطيني. احنا قلنا أول سنتين كان فيهم بعض الهدوء وبعض عدم الفهم وعدم الفقه للفلسطينيين لحقيقة الاحتلال الإنجليزي والوجود اليهودي، لكن بعد كده بدأت المقاومة الفلسطينية لليهود. وقسمنا المقاومة الفلسطينية لليهود إلى مرحلتين. المرحلة الأولى من سنة 1919 ميلادية لسنة 1933 ميلادية، يعني 14 سنة، وكانت هذه مرحلة سلمية قامت على المسيرات وعلى المؤتمرات وعلى الوفود المفاوضة التي تذهب إلى لندن أحيانا وإلى غيرها أحيانا لمحاولة يعني إخراج اليهود بالطرق السلمية. وطبعا الكلام ده كان مش نافع وفشل تماما في إخراج اليهود من أرض فلسطين، وذكرنا أمثلة كثيرة لهذه الثورات وهذه المؤتمرات والمسيرات. لكن في فترة مهمة جدا بقى في تاريخ فلسطين تكلمنا عليها في آخر حلقة اللي فاتت، وهي فترة الجهاد المسلح في قصة فلسطين اللي تعتبر من سنة 33 لسنة 1948، يعني 15 سنة قبل قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين الحبيبة. هذه المرحلة بدأت تقريبا عندما ظهر في الأفق شخصية جهادية من أروع الشخصيات في تاريخ المسلمين، وهو شخصية عز الدين القسام رحمه الله، وكان سوريا هاجر إلى فلسطين هربا من الاحتلال الفرنسي الذي أصدر عليه حكما بالإعدام. وشفنا أنه كون جماعة مسلحة في داخل فلسطين تهدف إلى إقامة حكومة وطنية في أرض فلسطين، وظل سريا في العمل مدة طويلة من سنة 28 لحد سنة 35. من سنة 33 بدأ يعمل نوع من التحرش ونشر الدعوة هنا وهناك، لكن لم يقم بالتحرك العسكري المباشر ضد اليهود وضد الإنجليز إلا في سنة 35 عندما أعلن ثورته المسلحة في أكتوبر سنة 1935، وده تاريخ مهم جدا في قصة فلسطين. طبعا اختار التاريخ ده بعناية، لأن في سنة 35 هاجرت أعداد ضخمة جدا من اليهود إلى أرض فلسطين، أكثر من 60,000 مهاجر في هذه السنة، مما أعطى الانطباع الواضح لعز الدين القسام أنه إن قام بثورة في هذا التوقيت فسوف يكون معه الشعب الفلسطيني بكامله، لإحساسه بالخطورة اليهودية الشديدة من جراء الهجرة المتكررة. وبالفعل أن في ذلك الوقت وماجت فلسطين بالثورة واشتعلت كل البلاد بثورة قوية جدا، وقام المسلمون في فلسطين بضرب اليهود والإنجليز بالسلاح وسيطروا على بعض الأماكن، وانتفض طبعا الجيش الإنجليزي نتيجة هذه الأحداث، وما كانش متوقع أن يكون في ثورة عسكرية في داخل أرض فلسطين. وطبعا بدأت الحرب العسكرية مباشرة بين القوات الإنجليزية والقوات اليهودية المدربة على يد الإنجليز ومن طرف، والقوات الإسلامية بقيادة عز الدين القسام من طرف آخر، وكان توجهه إسلاميا صرفا، وكان يقول أن تحرير فلسطين وتحرير كل بلد مسلم فرض عين على المسلمين وخاصة الذين يعيشون في هذه المناطق. وقال كلمته المشهورة: ليبع أحدكم كل شيء ويشتري السلاح. سبحان الله لم يمر أكثر من شهر واحد وفي 20 نوفمبر سنة 1935 وفي أحد معاركه ضد الإنجليز استشهد عز الدين القسام رحمه الله. يعني الفترة التي أعلن فيها الجهاد والتي قاوم فيها الإنجليز بسلاحه والتي حارب فيها اليهود هذه الفترة لم تزد على شهر، واعتقد الإنجليز أنه بقتل الشيخ عز الدين القسام رحمه الله ستموت الثورة، لكنها سبحان الله ازدادت اشتعالا لأنه أخذ فترة طويلة جدا في تربية الشعب الفلسطيني على الجهاد، كان عمله سريا كما كان صلى الله عليه وسلم يعمل في بداية دعوته، ثم استمر بعد ذلك إلى أن وجد الظروف مناسبة فأعلن دعوته وجهاده فقام معه الشعب، ولذلك لم تمت دعوته باستشهاده رحمه الله، بل قام من بعده الشيخ فرحان السعدي رحمه الله وهو من أهل فلسطين وكان يبلغ من العمر 80 سنة، وقام بقيادة الحركة الإسلامية المجاهدة التي كونها عز الدين القسام، ثم أعدم فرحان السعدي رحمه الله بعد قيامه بعدة أشهر، وكان هذا الإعدام في رمضان وكان صائما. وهذا الإعدام له ظن الإنجليز أيضا أنه بذلك انتهت الثورة، لكن سبحان الله ازدادت اشتعالا وازدادت قوة وظهر نجم فلسطيني جديد رائع هو من أعظم أمثلة الجهاد في تاريخ فلسطين، وهو الشهيد عبد القادر الحسيني رحمه الله. عبد القادر الحسيني طبعا شخصية من الشخصيات البارزة جدا في تاريخ الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال الإنجليزي والوجود اليهودي، وقام بعدة ثورات، بدأ الثورات بتاعته سنة 1936 يعني بعد شهور من استشهاد الشيخ عز الدين القسام والشيخ فرحان السعدي، وقامت هذه الثورات مسلحة وبالجماعة التي كونها عز الدين القسام وبغيرها من المتطوعين من الفلسطينيين، وحققت عمليات فدائية كبيرة جدا. في سنة 1937 قامت هذه الجماعات المسلحة الفلسطينية ب 506 عملية فدائية في سنة واحدة، 506 عملية فدائية يعني عملية أو عمليتين يوميا في تاريخ هذه السنة. في هذه السنة أرسلت إنجلترا لجنة تسمى لجنة بيل، وهذه اللجنة أشارت بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية، وطبعا هذا الأمر أثار الشعب الفلسطيني بصورة أكبر وشاف إن اليهود بيحاولوا يعملوا دولة رسمية وأن إنجلترا بتقف وراهم في هذا الأمر، وأرسلوا لجنة رسمية لهذا الأمر، فقامت الثورات بشكل أكبر. في سنة 1938 قام الفلسطينيون بكم عملية؟ تخيلوا الرقم واسمعوه، 5708 عملية فدائية في أرض فلسطين في سنة واحدة. يعني يا إخواني ما سكتوش طول هذه الفترة، وهذا بلا أي نوع من المساعدات من الدول العربية المحيطة بها. في سنة 1939 قام المجاهدون في فلسطين ب 3315 عملية فدائية. لما تيجي تقسم هذه العمليات على عدد أيام السنة هتلاقي أن في كل يوم 10 عمليات تقريبا، ممكن أكتر، يعني كل أرض فلسطين مشتعلة تقريبا بالثورات المسلحة ضد الإنجليز ضد اليهود. خسائر بريطانيا في الثلاث سنوات دولت من سنة 37 لسنة 39 كانت 10,000 قتيل، وخسائر اليهود كانت 10,000 قتيل، ولم يكن هذا بلا ثمن. استشهد من الفلسطينيين في هذه السنوات الثلاث 12,000 شهيد، واعتقل 50,000 فلسطيني، وحكم بالإعدام على 146، ودمر 5,000 منزل في فلسطين. طبعا انجلترا ازاء هذا الوضع وجدت الاوضاع مضطربه جدا، وانجلترا كانت داخله على مرحله خطيره جدا في حياتها سنه 39 زي ما نتكلم بعد شويه، فاصدرت وعدا بالغاء وعد بلفور، ووعدا بعدم تقسيم فلسطين، ووعدا بإقامة حكومة فلسطينية في أرض فلسطين ولكن بعد 10 سنوات. للأسف الشديد نتيجة هذه الوعود هدأت الثورة في أرض فلسطين، وده خطأ لا شك من المجاهدين في أرض فلسطين، لأن لا يمكن أبدا أن نثق في الوعود الإنجليزية وخاصة بعد رؤية التاريخ الطويل لهم في هذه الأحداث. اليهود صعدوا الموضوع أكثر وبدأوا في توجيه الهجرات الأوروبية كلها إلى أرض فلسطين، حتى أن إنجلترا أحيانا كانت توجه بعض السفن إلى إنجلترا أو إلى غيرها من اليهود الذين يريدون الهجرة، فكان اليهود يعترضون على ذلك، بل إنهم فجروا سفينة كانت تحمل اليهود من أوروبا إلى إنجلترا، فجروا هذه السفينة لأنها لا توجه إلى أرض فلسطين، يعني ما عندهمش مانع أن يموت اليهود ولكن لا يذهبون إلا إلى فلسطين. بينما الوضع على هذه الصورة قامت الحرب العالمية الثانية، الكلام ده كان في سنة 39 لسنة 45، وانقسم العالم إلى معسكرين ضخمين هائلين، معسكر الألماني وانضمت إليه إيطاليا واليابان، والمعسكر الثاني معسكر الإنجليزي وانضمت إليه فرنسا وروسيا ثم أمريكا بعد ذلك. قامت حرب مهولة في العالم، قتل الحرب العالمية الثانية في أقل التقديرات 50 مليون من البشر، طبعا أعداد خرافية، أكبر موقع أو أكبر معارك في التاريخ بكامله، وبعض التقديرات بتصل إلى 65 مليون قتيل. وأدار اليهود هذه الحرب بمنتهى الكفاءة. اليهود انضموا للمعسكر الإنجليزي وقالوا إن إحنا بنساعد الإنجليز في حربهم ضد الألمان، وبذلك طلبوا المعسكرات التدريبية القوية في داخل أرض فلسطين، وطلبوا إنشاء مصانع للسلاح، وبدأوا يتدربون على السلاح الثقيل في داخل أرض فلسطين تحت رعاية الجيش الإنجليزي. طبعا ده كله في غياب كامل للدول العربية عن الساحة. الحاجة الثانية، زودوا التهجير جدا لأرض فلسطين من المشاكل اللي كانت بتحصل في أرض ألمانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ومناطق اللي مسيطر عليها هتلر، فهجروا اليهود من هذه الأماكن إلى أرض فلسطين. في فترة الحرب العالمية الثانية هاجر إلى فلسطين أكثر من 90,000 يهودي. استغلوا قصة النازية طبعا وقالوا ان في مذابح تقام ضد اليهود في ارض المانيا على يد هتلر، وسموها الهولوكوست، يعني المذبحة او التضحية المقدسة، لدغدغة عواطف ومشاعر العالم بشكل عام هنا وهناك، وضخموا جدا جدا في الارقام، وقالوا ان هتلر ذبح اكثر من 6 مليون يهودي وحط في المعسكرات اعداد تفوق ذلك. طبعا اليهود ما وصلوش الى هذه الاعداد، لكن معهم الاعلام القوي اللي وصل هذه المعلومات الى اذهان الناس واصبحت كانها حقيقه واقعه. بل ان اليهود في الحرب العالميه الثانيه انشاوا فيلقا خاصا لهم في الامم المتحده. هم لسه مش دوله، يعني الامم المتحده تضم دول، ومع ذلك أنشأوا فيلق خاص باسم اليهود في الأمم المتحدة، وقبلت بذلك الأمم المتحدة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمم المتحدة كانت على علم بما يجري من أحداث لتسكين اليهود في وطن لهم في أرض فلسطين. والحاجة الخامسة المهمة جدا، أنهم بدأوا يتوجهوا توجه واضح ناحية أمريكا. أمريكا بدأت تظهر ظهور قوي جدا في الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي، وأصبح لها وضوح رؤية أنها ستصبح القطب الأول في العالم، وبدأ نجم إنجلترا يزوي، واليهود لقطوا الحكاية ديت وبدأوا يوجهوا قوتهم ناحية أمريكا. والأول مرة عملوا المؤتمر بتاعهم في نيويورك بدل ما يعملوه في لندن، وده توجه واضح ناحية أمريكا. واليهود عملوا الكلام ده مع علمهم أن الإنجليز هم اللي زرعوهم في أرض فلسطين، لكن باعوا الإنجليز، والإنجليز شافوا هذا الأمر لكن غضوا الطرف، لأن قوة أمريكا كانت قوة طاغية في ذلك الوقت. اليهود عايزين يخرجوا إنجلترا من فلسطين عشان يعسكروا في داخل أرض فلسطين. عملوا إيه؟ سبحان الله، يعني بالمحاولات والإقناع والسياسة رفضت إنجلترا أن تخرج إلا في موعدها، وموعدها كان بينتهي سنة 48. فقام اليهود بعدة اغتيالات لقادة الإنجليز، مع أن الإنجليز هم اللي حطوا اليهود في داخل فلسطين، لكن سبحان الله ويخلق ما لا تعلمون، يعني اغتالوا قادة الإنجليز ونسفوا مراكز إنجليزية ونسفوا سكة حديد خاصة بالجيش الإنجليزي في داخل فلسطين، كل ده عشان يعجلوا بخروج الجيش الإنجليزي من فلسطين ويخلوا معتمدين اعتماد كامل على أمريكا ويقيموا دولة لهم في داخل أرض فلسطين. كيف تعامل العرب مع قضية الحرب العالمية الثانية؟ للأسف الشديد معظم الحكام العرب انضموا إلى إنجلترا، والشعوب العربية للأسف الشديد رهنت على الحصان الخاسر على ألمانيا، بل إن بعضهم حاول أن يعقد اتفاقيات دفاع مشترك مع ألمانيا على أن تدرب ألمانيا الجنود المسلمين والفلسطينيين لحرب الإنجليز في فلسطين، لكن طبعا ألمانيا خسرت في الموقعة وراحت كل الأمل المعلق عليها، وانتهت الحرب العالمية سنة 45. وفي سنة 45 أوعزت إنجلترا لمصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء في مصر بإنشاء الجامعة العربية. وده غريب جدا أن الجامعة العربية تقوم بإعاز من إنجلترا، لأن إنجلترا دولة تريد تفريق العالم الإسلامي وتفريق العالم العربي، فلماذا توعز إلى مصطفى النحاس باشا أن يكون اتحاد من العرب؟ وطبعا الدولة الجماعة العربية كونت في بدايتها من 7 دول فقط، كونت من مصر ومن سوريا ومن الأردن ومن لبنان ومن العراق ومن السعودية ومن اليمن، ودي كلها باستثناء اليمن دول بتحيط بدولة فلسطين. يبقى لازم يكون في هدف واضح جدا في ذهن إنجلترا لإنشاء مثل هذه الجامعة، والهدف ده هنتعرف عليه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة قبل الفاصل تعرفنا على الجهود الإنجليزية والجهود اليهودية لزرع اليهود في داخل أرض فلسطين الحبيبة، وشفنا قد إيه تفاعل اليهود مع قضية الحرب العالمية الثانية، وقد إيه ضعف المسلمين عن التعامل بحكمة مع هذه الحرب الطاغية التي شملت العالم بكامله. وشفنا أن في سنة 45 انتهت هذه الحرب، وخرج اليهود بحليف قوي جدا وهو أمريكا من هذه المعارك، بل وخرجوا بقوة سلاح ثقيل أنشئ وأقيم في داخل أرض فلسطين لمساعدة الجيش الإنجليزي كما هو معروف. طبعا اليهود استغلوا كل هذا في التدريب على السلاح الثقيل، على الدبابات والصواريخ والطائرات وما إلى ذلك. وفي سنة 45 برضو بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أوعزت إنجلترا لمصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر بإنشاء الجامعة العربية، وبالفعل قامت الجامعة العربية. ليه إنجلترا تشجع العرب على الاتحاد؟ حقيقة إنجلترا في منتهى الخوف عايزة تجمع العرب في بطاقة واحدة تنفذ مطالبها، لأن معظم الدول اللي اشتركت في هذه الجامعة العربية كانت واقعة بالفعل تحت الاحتلال. مش بس كده، ده إنجلترا قالت لمصطفى النحاس باشا أنه يشترط أن تكون الدول المشتركة في الجامعة العربية دول مستقلة، وبالتالي لا يجوز لفلسطين أن تنضم للجامعة العربية. يعني العملية كلها معمولة عشان في الآخر برضو سلخ فلسطين من الجامعة العربية ومن العرب ومن المسلمين، وإعطاء فلسطين إلى اليهود. ولما نيجي نسأل نفسنا ومين من الدول العربية الذي اشترك في الجامعة العربية كان في هذا الوقت غير محتل؟ ما مصر كانت محتلة، والعراق محتلة، والأردن محتلة، ولبنان محتلة، وفلسطين محتلة، فلسطين طبعا ما اشتركتش، وسوريا محتلة، واليمن محتلة. يعني كل هذه البلاد كانت محتلة. فما هو تعريف الاحتلال وما هو تعريف الاستقلال؟ لكن هذا ما طبخ وهذا ما أعلن للناس، وبالفعل كونت الجامعة العربية عشان بعد كده تقوم بدور مهم جدا لصالح الإنجليز زي ما هنشوف الخطوات القادمة. في سنة 46 كونت لجنة اسمها لجنة الأنجلو أمريكية من إنجلترا ومن من أمريكا، وزارت هذه اللجنة معسكرات اليهود في أوروبا. طبعا بعد الحرب العالمية الثانية كان في أعداد كبيرة جدا من اليهود شردت من ألمانيا ومن فرنسا بعد احتلال ألمانيا لفرنسا، ومن بولندا ومن تشيكوسلوفاكيا ومن غيرها من البلاد، وتحطوا في معسكرات كبيرة. فزارت لجنة من إنجلترا ومن أمريكا هذه المعسكرات، وطبعا تصعبت جدا جدا على أحوال اليهود الذين عذبوا في هذه المعسكرات، وخرجت هذه اللجنة بتصريحات أو بطلبات واضحة جدا. أول توصية تهجير 100,000 يهودي فورا من أوروبا إلى فلسطين، وإلا ستحدث كارثة إنسانية. طبعا ممكن يهجروهم لإنجلترا، يهجروهم لأمريكا، لأي مكان في العالم، لا، إلى أرض فلسطين. الحاجة الثانية غريبة جدا، طرح كل أرض فلسطين للبيع، اللي معاه فلوس أكتر يشتري عشان نقدر نسكن هذه الجموع الضخمة من المعذبين اليهود الموجودين في أوروبا. اللي مين اللي اضطهدهم ومين اللي عذبهم؟ الجيوش النازية، لكن العرب هم اللي دفعوا الثمن. أن يكون حكم فلسطين حكما دوليا لا لليهود ولا للفلسطينيين، يصبح حكما دوليا للأمم المتحدة، يعني الأمريكا، يعني في الآخر برضو لليهود. ومع ذلك اشتعلت الثورة اليهودية، يعني اليهود اعترضوا على هذه الكلمات لأنهم لا يريدون حكما دوليا لفلسطين ولكن يريدون حكما يهوديا. تخيل. وطبعا الدول العربية في ثبات عميق، وحصل نوع من الاعتراضات الشكلية، وأصلوا بعض الخطابات الاعتراضية لإنجلترا. وإنجلترا لما شافت الاعتراض من هنا وهناك، شافت طبعا في ثورات قامت في فلسطين قوية جدا، في ثورات قامت في بعض البلدان العربية من الشعوب، فلما شافت كده عايزة تهدي الأوضاع، فقالت خلاص أنا مليش دعوة بالموضوع، أنا هحول الملف كله للأمم المتحدة تدرسه. طبعا في الأمم المتحدة الموضوع إيه؟ هيطبق على راحته. راح الأمم المتحدة، واجتمعت الأمم المتحدة وخرجت بمشروع قدمته أمريكا وإنجلترا برضو، والمشروع يقضي بالآتي: تقسيم فلسطين إلى دولتين. مع أن إنجلترا بكده وعدت الفلسطينيين ما فيش تقسيم لأرض فلسطين إلى دولة يهودية وإلى دولة فلسطينية، لكنها الآن تعرض هذا المشروع على الأمم المتحدة. إن وافقت الأمم المتحدة خلاص دي رغبة العالم، وإن اعترضت الأمم المتحدة فخلاص ما فيش تقسيم. تقسيم فلسطين لدولتين، واحدة فلسطينية واحدة يهودية. وخلي بالك بقى، لليهود 56% ونص من أرض فلسطين، لليهود 56.5% من أرض فلسطين، مع أن عددهم 32% من السكان، وللفلسطينيين 43%، والنص اللي فاضل دي اللي هي أرض القدس تصبح حكما دوليا. وطبعا لما تيجي تبص بقى للخريطة والتقسيم تجد المفاجأة الأكبر، أن الأقسام التي أعطيت للفلسطينيين ما هي إلا جزر في بحر اليهود، يعني قسم في الضفة الغربية وقسم في غزة، وبين الاثنين يهود، يعني لا يستطيع الفلسطينيين هنا أن يتواصلوا مع الفلسطينيين هنا إلا بموافقة اليهود. طبعا شيء من الجنون ومن الخبل. قام الثورات الإسلامية في كل مكان على هذا الموضوع. طبعا التقسيم، مشروع التقسيم في فضائح أخرى كثيرة جدا، وأمريكا ضغطت على أكثر من عضو في الأمم المتحدة عشان يعطوا الموافقة، كانوا رافضين، فأعطت بعض الدول الضعيفة الموافقة بالضغط الأمريكي، وأصبحت الأمور واقعة، وصدر قرار التقسيم المشهور سنة 1947 لتقسيم فلسطين إلى دولتين. الجامعة العربية عملت اجتماع عاجل وعملت بعض القرارات، وقلنا القرارات دي إن شاء الله يكون فيها خير، لأنها قالت إننا هنعمل معسكر تدريبي في قطنة جنوب دمشق عشان تدريب المتطوعين من فلسطين للحرب في داخل فلسطين ضد الإنجليز ضد اليهود. قلنا كويس. وقالوا هنعمل كمان جيش نسميه جيش الإنقاذ لحرب فلسطين، مكون من أكثر من 5 دول عربية على رأسه واحد اسمه فوزي القوقجي، وطبعا دي شخصية تدور حولها الكثير من الشبهات. قلنا برضو كويس إن فيه جيش هيتعمل ورصدوا 1,000,000 جنيه لأغراض الدفاع عن فلسطين. بريطانيا سمعت بهذا القرارات، أرسلت رسالة للجامعة العربية اللي هي أصلا أوعزت بإنشائها، أرسلت رسالة قصيرة جدا تقول فيها إن بريطانيا تعتبر تسليح الفلسطينيين وتدريبهم في قطنة عملا غير ودي. فإيه اللي حصل؟ أغلقوا الجامعة العربية، أغلقت معسكر قطنة تماما، وصرحت المتطوعين الفلسطينيين، وحددت جيش الإنقاذ اللي قررتنا تعمله الجيش الرسمي بقى اللي من الدول الخمسة، حددته ب7,700 مقاتل. 7,700 مقاتل من 5 دول رايحين يحاربوا جيوش اليهود، اللي جيش الهجانة لوحده 62,000 مقاتل مسلحين بالدبابات والطائرات والأسلحة الثقيلة. حصلت ثورات ضخمة جدا في أرض فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني رحمه الله، وطلبوا بتكوين حكومة فلسطينية، والثورات عمت أيضا في بعض بلدان العالم الإسلامي، واليهود هم كمان صاروا واستغاثوا وكلموا أمريكا وكلموا أوروبا. الإنجليز باعوا لليهود في هذه السنة 20 طيارة، مع أن اليهود ما كانوش لسه عندهم خبرة بالطيران، لكن باعوا لهم 20 طيارة حربية. ويهود أمريكا لما سمعوا أن الجامعة العربية بتتبرع ب1,000,000 جنيه للمسلمين في فلسطين لنصرة القضية الفلسطينية، يهود أمريكا تبرعوا ب250 مليون دولار لليهود في فلسطين. الشعوب المسلمة حصل فيها برضو عدة ثورات هنا وهناك، لكن لا حول لهم ولا قوة، كلهم وقعين تحت الاحتلال الإنجليزي، ولم يتحرك من المسلمين إلا جماعة واحدة فقط، هي جماعة الإخوان المسلمين بتأييد الإمام حسن البنا لهم وبأمرهم بالتوجه إلى أرض فلسطين للجهاد في سبيل الله. والكلام ده على فكرة كان منظم جدا، كان من مصر بقيادة البطل أحمد عبد العزيز، وده كان ضابط في الجيش المصري من الإخوان، ومن الأردن بقيادة عبد اللطيف أبو كورة مراقب الإخوان في الأردن، ومن العراق بقيادة محمد محمود الصواف، وده شيخ عالم جليل وكان قائد الإخوان أيضا في العراق، وبقيادة مصطفى السباعي من سوريا، وبرضه هو كان مراقب الإخوان في سوريا، وهو العالم الجليل صاحب المؤلفات الكثيرة. استطاعت الفرقة المصرية أن تصل إلى فلسطين في فبراير سنة 1948، وبدأت العمليات العسكرية لها في صحراء النقب مباشرة في جنوب فلسطين. وطبعا قوات الإخوان المسلمين كانت مدربة على السلاح، لأنها كانت تقاتل الإنجليز في القناة في مصر. حصلت أزمة كبرى جدا في فلسطين في شهر 4 سنة 1948 تحديدا في شهر في 3 أبريل سنة 1948، عندما حوصرت مدينة القسطل. ومدينة القسطل مدينة منيعة جدا في داخل فلسطين، وشعر الفلسطينيون أن حصار هذه المدينة سوف يوقف حركة الجهاد. توجه إليها عبد القادر الحسيني رحمه الله، وقبل أن يتوجه إليها توجه إلى يعني قائد الجماعة العربية وقال له أعطونا السلاح، نحن أحق بالسلاح المخزن في المزابل العربية، إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، وإنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطؤكم. لكن لم يصلوا سلاح أبدا من الجماعة العربية، ودخل عبد القادر الحسين رحمه الله إلى القسطل وحوصر في داخلها، ثم استشهد رحمه الله، وسقطت مدينة القسطل، وكانت كارثة مروعة أن استشهد البطل الفلسطيني القائد لهذه الجموع المجاهدة في أرض فلسطين. لحد دلوقتي ما دخلتش الجيوش العربية لأرض فلسطين، لأن فلسطين إلى الآن واقع تحت الانتداب الإنجليزي اللي محتل معظم بلاد العالم العربي، وبذلك رفضت الجيوش العربية أن تدخل إلى فلسطين إلا أن يخرج منها الجيش الإنجليزي في 14/5 سنة 1948، لعل لسه شهر هنستنى عليه لحد ما يخرج الجيش الإنجليزي. في هذه الأوقات بعد سقوط القسطل بـ2 يوم قام اليهود بمذبحة دير ياسين، وقاتلوا 250 من أهل القرية، والذي قام بالمذبحة هو مناحم بيجن، اللي خد بعد كده طبعا زي ما انتوا عارفين ايه جائزة نوبل للسلام. المهم ان هو ذبحوا 250 وفتحوا الطرق في فلسطين كاملة الى أريحة، قالوا ان الطرق جميعا مفتوحة الى أريحة، من اراد ان يتوجه من الفلسطينيين الى أريحة فليتوجه. طبعا الاخبار مذبحة دير ياسين واخبار مذبحة قرية ناصر الدين بعدها انتشرت في كل مكان، وعم الرعب في كل القرى الفلسطينية، وقام الفلسطينيون بالهجرة من أماكنهم المختلفة إلى مدينة أريحة. ويقول مناحم بيجن أنه من أصل 800 ألف عربي كانوا يعيشون في المناطق المقسومة لإسرائيل، طبعا في التقسيم الظالم الذي قام به الأمم المتحدة، لم يعد فيها بعد المذبحة مذبحة دير ياسين التي قام هو بها إلا 165 ألف فقط، يعني أكثر من 600 ألف عربي هاجروا من بلدانهم إلى أريح. حركة الجهاد الوحيدة زي ما قلنا التي كانت تقوم فعلا بالحرب في داخل فلسطين كانت حركة الإخوان المسلمين، ووصلوا في جهادهم إلى حصار القدس وبداخل القدس 100 ألف يهودي. تخيلوا، يعني ممكن يا إخواني لو إحنا عايزين نساعد القضية ممكن يكون في عندنا قدرة وطاقات، مع أن الطاقات ضعيفة جدا بالقياس إلى طاقات اليهود وإلى طاقات الإنجليز، لكن بالحمية وبالإخلاص والجهاد استطاعوا أن يصلوا إلى حصار مدينة القدس وبها 100 ألف يهودي. الإخوان المسلمين ساعتها كانوا بيسيطروا على المناطق الجنوبية والشرقية من فلسطين، واليهود كانوا بيسيطروا على المناطق الشمالية والغربية من فلسطين. في 22 إبريل سنة 1948 سقطت حيفا في يد اليهود، وفي 11 مايو سقطت صفد، وفي 12 مايو سقطت بيسان، وفي 13 مايو سقطت يافا. وسقوط يافا أعقبه مذبحة ضخمة جدا في يافا سقط فيها 770 شهيد من أهل فلسطين برضو على يد مناحم بيجن. طيب دلوقتي احنا عندنا حصار لمدينة القدس، والجيش الانجليزي مفروض يخرج 14/5، يعني بعد يوم واحد من سقوط يافا في ايدي اليهود، وفي 14/5 بالضبط خرج الجيش الانجليزي. طبعا مين من الجيش المحتلة اللي بيدي معاد ويوفي بيه؟ ما حصلش الا في قصتنا في فلسطين، لان الانجليز هيسلموا البيعة كلها للجيش اليهودي. فخرج الجيش الانجليزي في 14/5، وفي نفس اليوم اللي خرج فيه الجيش الانجليزي قام بن غوريون واعلن قيام دولة اسرائيل في فلسطين بعد دقائق من خروج الجيش الانجليزي من ارض فلسطين. وبعد 11 دقيقة فقط من هذا الاعلان اعلنت امريكا اعترف بدولة اسرائيل في فلسطين، مع ان كلنا عارفين ان القرار في امريكا ما بيتاخدش من الرئيس او من واحد بمفردي، ده قرار بيتاخد عن طريق الكونجرس بعد عمليات كثيرة جدا من التمرير على أعضاء الكونجرس. لكن في هذا الموقف بعد 11 دقيقة فقط أعلنت أمريكا اعترافها بدولة إسرائيل في فلسطين، وبعدها بيوم 24 ساعة فقط أعلن الاتحاد السوفيتي روسيا اللي الحكومة فيها كلها يهودية أعلنوا برضو اعترافهم بدولة إسرائيل. فامتلكت بذلك إسرائيل اعتراف من أكبر قطبين في العالم في ذلك الوقت، بالإضافة طبعا لإنجلترا اللي زرعت أصلا إسرائيل داخل فلسطين. رد فعل العرب، الجامعة العربية قررت بعد خروج الإنجليز أن ترسل الجيوش التي قررت أن ترسلها من 5 دول زي ما قلنا، من مصر ومن سوريا ومن الأردن ومن العراق ومن لبنان، والقائد العام لهذه الجيوش كان أحد الملوك العرب. ودخلت هذه الجيوش إلى أرض فلسطين وخدت عدة قرارات. القرار الأول حل جيش الإنقاذ اللي كانوا كونوه قبل كده، فقال لك الجيش ضعيف وهم اللي كونوه لكن حلوا، قلنا مش مشكلة الجيش ضعيف مش محتاجينه. لكن القرار الثاني قرار في منتهى العجب، حل منظمة الجهاد المقدس التي كان يقودها قبل استشهاده عبد القادر الحسيني، ونازع السلاح من كل الفلسطينيين عشان يبقى السلاح مع جهة رسمية واحدة تقاتل من أجل فلسطين، هكذا قالوا. ثم القرار الثالث حرب اليهود، وبدأوا فعلا في حرب اليهود وحققوا بعض الانتصارات. واستغربنا لأن كل الشواهد بتقول أن دولت كلهم موالين لإنجلترا، إزاي حققوا انتصارات؟ لكن بعد كده اكتشفنا أن كل هذه الانتصارات في الأماكن المقسومة فقط للعرب في قرار التقسيم. يعني الجيوش العربية ما دخلت فلسطين في سنة 48 إلا لتقر قرار التقسيم بتاع الأمم المتحدة اللي هم أعلنوا قبل كده رفضهم له في تمثيلية مكشوفة جدا مع إنجلترا. وحتى لما دخل الجيش العراقي إلى مرج ابن عامر وهي منطقة مقسومة لليهود في قرار التقسيم، أصدرت الجامعة العربية قرارا بأن يسحب الجيش العراقي قواته من مرج ابن عامر لتنضم هذه الأماكن بعد ذلك إلى اليهود. شفتوا أكتر من كده، ده اللي حصل في قرار التقسيم، وده اللي حصل من الجيوش العربية في قرار الجيوش اليهودية على ما أخذته في قرار التقسيم. وفي 17/5 سقطت عكا في أيدي اليهود ولسه الإخوان كانوا محصرين القدس، 100 ألف يهودي داخل القدس، مشكلة ضخمة جدا. واتجهت الجيوش العربية إلى القدس وبدأت تتسلم من الإخوان مفاتيح القضية. وفي يوم 11 يونيو سنة 1948 أعلنت الأمم المتحدة طلب الهدنة، أن تكون هدنة بين اليهود وبين الفلسطينيين، ووافقت الجامعة العربية على الهدنة مع وجود 100,000 يهودي محاصرين في داخل أرض القدس. طبعا دي كانت قضية خطيرة جدا. في أثناء هذه الهدنة بردت جدا جدا القوى العربية، وتحركت القوى اليهودية من كل مكان، وجمعت أكثر من 75 مركز تدريب في أوروبا، وأرسلت إنجلترا عدد ضخم من الطائرات، واستخدمت طيارين مدربين، وكان اليهود بيدوا للطيار الواحد 5,000 جنيه استرليني شهريا. تخيل هذا الرقم في ذلك الوقت. ويقول قنصل أمريكا في القدس إن قرار الهدنة هو وحده الذي خلص اليهود وحال دون سحقهم. وبعد عدة يعني أيام، في يوم 9 يوليا سنة 48، استؤنفت الحرب من جديد، وجاء اليهود بقوات ضخمة جدا وهجموا هجوم كاسح على القدس، واستطاعوا أن يحرروا 100,000 يهودي من داخل الحصار، وسلمت القدس لليهود للأسف الشديد. في 15 يوليو سنة 48، يعني بعد 6 أيام فقط من استئناف القتال، صدرت هدنة جديدة من الأمم المتحدة، ومن جديد وافقت عليها الجامعة العربية، وافقت عليها الجيوش العربية. وطبعا خلاص في هذه الهدنة كان خلاص تحرر 100,000 يهودي، وعاد اليهود إلى امتلاك زمام الموقف. وأرسلت الأمم المتحدة تحقق في الأمر إيه اللي بيحصل في أرض فلسطين، فأرسلت لجنة على رأسها برنادوت اللي هو كان سكرتير الأمم المتحدة في ذلك الوقت. الحقيقة السكرتير وصف الوضع اللي موجود وصف صحيح. قال إيه السكرتير؟ قال إن اليهود احتلوا قواتهم العسكرية 78% من مساحة أرض فلسطين، مع إن المقسوم ليهم 56. إحنا أصلاً بنقول المقسوم هذا ظلم، وقوات وعدد سكان الفلسطينيين في ذلك الوقت بيمثلوا 68% من أرض من السكان في فلسطين، واليهود 32% بس. وقسمت الأمم المتحدة 56%، ومع ذلك لم يكتفي اليهود ب 56%، بل أخذوا 78%، وسجل ذلك برنادوت في تقريره. الحاجة الثانية كتب في تقريره أن اليهود ارتكبوا 34 مجزرة بشرية في داخل فلسطين، وقاموا بهذه المجازر ضد النساء والأطفال والشيوخ وغير المقاتلين. الحاجة الثالثة قال أن في هدمت في فلسطين دون داع 478 قرية من أصل 585. ورفع برنادوت تقرير الأمم المتحدة، وكان الكلام ده في 16 سبتمبر سنة 1948. وفي 17 سبتمبر سنة 1948 اغتيل برنادوت على سلالم الأمم المتحدة بواسطة اليهود، عشان هو أعلن هذا الكلام الواقع الذي حدث في فلسطين. وحدثت عدة اختراقات للهدنة الموهومة أو المزمعة بين الفلسطينيين وبين اليهود. في 22 أكتوبر 48 أخذت اليهود بئر السابع من القوات المصرية، ولم يجد أي تعليق من الجماعة العربية أو من العرب. وفي 5 نوفمبر أخذت المجدل وعسقلان وكل صحراء النقب من القوات المصرية، ولم يعترض أيضا أحد من العرب، ورحل الإخوان كلهم من أرض فلسطين إلى بلادهم. وأول ما وصلوا بلادهم للأسف الشديد وجدوا قوات الأمن في بلادهم تعتقلهم وترسلهم إلى السجون المصرية والسورية والأردنية. ورحلوا من فلسطين 770,000 فلسطيني إلى الدول العربية المختلفة، وقاموا باغتيال الإمام حسن البنا الذي حرك هذه الجيوش إلى فلسطين في يوم 11 فبراير سنة 49، ومهدوا الجو لاتفاقية هدنة دائمة بين العرب وبين فلسطين. وبالفعل في سنة 49، في 24 فبراير، يعني بعد 13 يوم فقط من اغتيال الإمام حسن البنا، قاموا بعقد اتفاقية مع مصر هدنة دائمة. وكانت هذه الاتفاقية في جزيرة رودس. في يوم 23 مارس عقدوا اتفاقية مع لبنان، وفي يوم 4 ابريل عقدوا اتفاقية مع الأردن. ورفضت سوريا أن تعقد اتفاقية هدنة دائمة مع اليهود، فدبر في سوريا انقلاب، وقام بالانقلاب رجل اسمه حسني الزعيم في 1 ابريل سنة 49. وكان أول أعمال حسني الزعيم بعد أن تولى الحكم في سوريا أن عقد هدنة دائمة مع اليهود. ما عادش فاضل في أرض فلسطين غير 22%، قسمت بين مصر وبين الأردن. مصر أخذت السيطرة على قطاع غزة، والأردن أخذت السيطرة على قطاع الضفة الغربية. ولم نرى في كل هذه المفاوضات والهدنة وعلاقات السلام وما إلى ذلك فلسطيني واحد يفاوض على بيع قضية فلسطين. لعلنا بعد هذا التاريخ السريع جدا عرفنا من الذي باع، ومن الذي خان، ومن الذي فرط في عرضه وفي أرضه وفي وطنه وفي دينه. قصة فلسطين الحقيقة قصة في أخرياتها قصة مؤسفة، قصة مؤلمة. أعلنت طبعا دولة إسرائيل بوضوح وقبلت الأمم المتحدة بعد هذه الاتفاقيات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة وتوالى الاعتراف من دول العالم بالكيان الصهيوني الجديد. ولكن هذا القيام يا إخواني وأخواتي لم يكن نهاية الأمر أبدا، بل قامت في فلسطين بعد ذلك عدة حركات لتحرير فلسطين، ونسأل الله عز وجل أن يتم لها التحرير. التاريخ الطويل ده محتاج مننا وقفات كثيرة، أنا شاعر أن طولت عليكم النهاردة، إن شاء الله في الحلقة القادمة نتعرض لتعليقات على قصة فلسطين إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة 48، ونأخذ بعض العبر والدروس، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها الفائدة للأمة الإسلامية جميعا. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.